الاخير ابدا رضى علي جمال ابدا طويل معاك كتير ابدا الهوى ما يجيش عمد الهوى ما يجيش عمد جات على باله فكرة تمام جات على باله فكرة تمام جات على باله فكرة تمام يا زوجي أنا حبيت امتحنتك ولقيت حرة شريف أنا خلاص خطي بإيدك تخلص خلاص خطي بإيدك تخلص أرضى عليك المد طويل معاك كتير أبدا طويل معاك كتير أبدا قال الهوى ما يجيش عمدا وجت على باله فكرة زمان يا سجيل أنا حبيت أنا امتحنتك وإلهي حرة شريف أنا حبيت خلاص حتي بإذنك خلاص لما هجم عليها ولاته اغلبها بتقول له حرام عليك سيبني ده انا ضيفه عندك يا سيدي بترجاه ايه انت عايز فلوس يا بيه خد 1000 جنيه اهو طب كمان 1000 طب كمان 1000 قالت له ولا بكنوز الدنيا واذا قربت مني حرمي نفسي من الشباك وطلعت تجري على الشباك هترمي نفسها رح مسكها لا لا يا عبيط ده انا كنت بامتحنك تعرفي ان انا حبيتك لازم اتجوزك بشرع الله وسنه رسول الله قالت له معقوله انت بتقول الكلام ده على ما تاخد اللي انت عايزه وترميني في الشارع معقوله يا سيدي هتتجوزني انا وابويا خدام عندك قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين انا مش مصدقه نفسي انا فين وانت فين وانت فين وانت فين يا بابا قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين انا مش مصدقه نفسي انا فين وانت فين ومن امتى الناس اللي فوق بيبصوا للمساكين قال صدقيني يا حلوه من قلب حبيتك والبيت بقى بيتك وحنبقى احلى زوجين

وجع البواب عثمان يلا فرد قوم دغري اوي يلا يلا دغري اوي يلا يلا طرب قوم اوي يلا يلا يلا اوي لو حاضر يا سعد قلبي علي بوم قاعدين كده ليه لو حاضر يا سعد قلبي علي بوم قاعدين كده ليه قال له حاضر يا سعاده البيه راح قال لهم معدين كده ليه قال له طردهم يلا بره قام الراجل الخدام راح قال له يا اخويا خد انت بتكل على الله مش قلت لك ما تتكلمش يلا قام كريش مقفل البوابه فقعدوا على الباب يبكوا يا ولده فقير ما حلتوش من الدنيا غير دموع عينيه مشيوا الغلابة يا عيني والدمع في عينيهم مساكين حيعملوا ايه في اللي جرى عليهم مشيوا الغلابة يلا يابا نشتكيه للبوليس انا نشتكيه للبوليس فين احنا لو اشتكيناه هنخش احنا السجن اسمعي يا بنت انا هشتكيه لله قامت الدموع نازله من عينها وبكت وقالت قالوا لي هان الود عليك فيك وفات قلبك وحدك قالوا لي هان عليك فيك وفات قلبك وحدك قلت فيش ما تقوليك وافتكرني عشان انساني عشان خدها وروح الا ومرت ايام قليله وقعد الراجل لقى بنته بتنادي عليه يا بابا يوسف انا عاوزه دكتور انت عيانه لا اصل انا حامل قالت عاوزه اروح لدكتور عشان اتخلص من الجنين ده مانيش عاوزه خلف في جيلي من الراجل الظالم ده اللي بتقول ايه اوعي تقتلي النفس اللي ربنا حرم قتلها أنا يا بنتي أخاف الله I'm سموه سعيد وابو غزب لكن الناس يا ما قالوا كلام لكن الناس يا ما قالوا كلام. الله يسيب كل حاجة زي ما هي يا بنتي، ولد كان ولد ولا بنت رزقنا ورزقه على الله. شهر ورا التاني 9 شهور وضعت ولد شبه القمر سموه سعيد، وسعيد اللي يصلي على النبي. بس يا حبيب بس يا اخوي الناس بقى انتوا عارفين ما بيخلوش حد في حاله. 2 حريم ماشيين رايحين يملوا، بصوا لقى واحده بتكلم واحده بتقول لها اسكتي خير بس هي بنت الجنان جابت ولد. يا خرابيا يا رب ينصر على ولدنا ده، باين عليه ابن حرام. سمعت الكلمه قالت لا، قالوا لها امال ابن مين؟ ده ابن مين يا ترى؟ باين ده ابن حرام. ده ابن مين يا ترى؟ ابن حرام. قالت يا ناس ارحموا مش تظلمون يا حرام، ده ابن باشر وابوه كمان عزام، خدوا مني عنوان وكمان روحوا له وقولوا له يا باشا ربك هدى يبناه. واحد واقف كده قال يا عم نروح فين؟ ده الراجل ده راجل ظالم. واحد زي محمد شيخ قال ونروح له ليه؟ ما نبعت له تلغراف ولا يا راجل؟ نبعت له تلغراف مجهول جميل وفي الكلام بيقول صاحب السعادة عزام مهبول يحضر على العنوان ده. الباشا لقى التلغراف جاي له بيقراه. سهير جابت ولد. قام رفع سماعه وطلب مأمور المركز. مأمور مين؟ قال انا عزام باشا. ايوه يا باشا. قال له بعت 4 عساكر دلوقتي راكبين الخيول دلوقتي اهو. على ما حط السماعه كانت الـ4 عساكر بالايه؟ بالخيل قدام الله. خد عساكر يا انا مش عساكر. وصلت. نعم يا باشا. الامر للراجل جنين وبنته خلفت ولد، انا عاوز الولد يجي لوحده، لا تجيبه امه ولا تجيبه حد معاه، امرك. قام واخدين بعضهم ورايحين على الراجل جنين يخبطوا على الباب. مين يفتح الباب؟ فتح الباب بيسلم عليهم واحد ضاير البندقيه وجه بالدبشك في صدره ودخل. وسهير قاعده والولد على رجلها. الولد ده ابن الباشا. ايوه هاتيه عشان ابوه عاوزه. قاموا خاطفين الولد. وشوف الام لما ينخطف ضناها هتعمل ايه؟ خلي بالك اللي بتضرب امك عشان مراتك. مفيش بعد حنان الام حنان. يا مش مصدق نفسي ولا حتجيبوا الام منين سيبوك يتم الرضا في حضن يا ظالمين ده مهما كان ابني وفراقه نار على قلبي يا روح لمين يا ربي وانت على اخدوا الولد وجري وطلع تجري وراهم تجري وتنكفي هتنهض الخيل ازاي الناس واقفين قالوا لها لو كان الواد ابن الباشا وانت متجوزاه صحيح طب ليه خد الواد وسابك انت الواد ابن الباشا بس انت برضو جايباه في ابو هوايف قال لا مكتوب كتابه على ايدي انا اخساره كانت الناس بتقبل عذر بعضيجا كانت نجوم السماء تقرب لبعضيجا والخلق زي السمك تاكل في بعضيك من كتر زعل يا ولدها قالوا شوية مرض نام على السرير عيان أسبوع وتوفى الراجل وسبنته لوحدها معاها ربنا وأيام تعدي ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام لغاية 52 قامت الثورة الله يرحمه عبد الناصر قام صف الاقطاعيين دول ساعة ما شافت النور سوت بعضها قالت بس انا عايز اشوف ضنايا وحشتيك عزام راحت على البوليس قدمت شكوى الضابط قراها راح واخدها من ايدها وطالع على السرايا لقى البوابة مفتوحة لا في واحد واقف على الباب لا بعصايا ولا بكرباك ولا بمسدس يا عزام باشا يبص لقال له عزام باشا انت خليته فيها باشا تعال يا اخويا انت عاوز ايه؟ قال له اقرا البلاغه ساعة ما شافه سهير هي فين؟ قال له بره قام نادي على ابنه سعيد سعيد بقى عنده كام سنة؟ 16 سنة واد يا سعيد يا بابا اطلع يا ولا نادي على الست اللي بره طلع ينادي ومش عارف ينادي لمين اول ما شافت ولدها نزلت دموع العين قالت له يا ولدي من غير ما تعرفوا مين خدجة الحنان والشوق واللغفة لولدها شافت ولدها يا ناس من بعد فرق سنين انت يا ست جلال تعال قام واخدها من ايدها وداخل على جوه ساعة عزام ما شافها سهير قام واخدها بالحضن ما هي لسه مراته تعال يا سهير شوف انت مشيت من هنا والبركة مشيت وراك الحكومة خدت كل حاجة ما خلتش عندي حاجة قلت انا مش جاي اسالك حيلتك ايه انا عاوز جاي اشوف على الضنايا ابني فين سعيد عاوز اشوفه قام راح نادي عليه سعيد يا بابا